بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وقفنا عند الحديث الثاني. نعم، نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشركنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله ابن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنسي المتوفى سنة 1200 وثقة ثبت، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر. زيد بن رباح هو المدني، وهو ثقة من الطبقة السادسة، قتل سنة 41 و100، وأخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. وعبيد الله ابن أبي الأغر هو عبيد الله بن سلمان، وهو أيضا ثقة مدني من الطبقة السادسة، وأخرج حديثه كذلك البخاري والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. قال عن أبي عبد الله الأغر. إذن تلاحظون أن الإمام مالك له شيخان في هذا الحديث: زيد بن رباح وعبيد الله. أبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وهو مولى جهينة، أصله من أصبهان، وهو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن هذا الحديث أفاد أن الصلاة في مسجد رسول الله تعدل 1000 صلاة فيما سواه. هذا فيه فضل المسجد النبوي، وهذا ما ترجم له البخاري بباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إلا المسجد الحرام، وهو الحديث هكذا في الصحيحين، يعني هذا الحديث في الصحيحين بيان الفضل الصلاة في المدينة فقط، أما في مكة فليس هناك بيان إلا في أحاديث خارج الصحيحين. أما حديث أبو هريرة هذا في الصحيحين فهو في فضل الصلاة في المدينة، وهذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام فقد جاء بيانه في أحاديث أخرى، منها حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وصححه ابن حبان، وفي هذا الحديث وزيادة: زيادة وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، أي في مسجد رسول الله. إذن هذا ما معنى أنها 100,000، وجاء في أحاديث أخرى أيضا أنها 100,000. وفي حديث جابر أيضا، في حديث جابر بن عبد الله رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن ماجه في سننه، وإسناده صحيح، وفيه: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وكما قلت إسناده صحيح. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000، من 100,000 صلاة فيما سواه. إذن الصلاة في مسجد رسول الله 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000. والبخاري رحمه الله مما يدلك على أن هذه الزيادة كأنها معتبرة عند البخاري أنه قال باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، والذي في الحديث فضل الصلاة في المدينة، ومكة جاء بيانها في أحاديث أخرى أن هذه 1,000 وهذه 100,000. وهذا أيضا من أدلة العلماء وهم الجمهور الذين قالوا إن مكة أفضل من المدينة، لأن هذه فيها خلاف أيهما أفضل، مكة ولا المدينة. فذهب الجمهور إلى أن مكة أفضل، وهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى وأحب البلاد إلى الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هكذا قال عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. وذهب الإمام مالك إلى أن المدينة أفضل، ولكن قوله ضعيف، والصواب أن مكة أفضل، ويكفي أن الصلاة في مكة 100,000، علما بأن الإمام مالك تأول هذا الحديث، تأوله، يعني قوله عليه الصلاة والسلام إلا المسجد الحرام، يعني الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في مسجدي تعدل 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. كيف تأويل الحديث عند مالك بن أنس؟ إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي أفضل منه ولكن دون 1,000. يعني كلمة إلا المسجد الحرام هذه تعود على 1,000 وليس على عموم الصلاة، يعني الصلاة أفضل في المدينة ولكنها ليست 1,000 صلاة في مكة. ولا شك أن هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة ترده. ولذلك ذهب كثير من علماء المالكية إلى مذهب الجمهور، مذهب الشافعي والجمهور، إلى أن مكة أفضل. وفي كل خير، مكة خير والمدينة خير، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب مسجد قباء. بعدما فرغ من فضل الصلاة في مسجد مكة ومسجد المدينة، وهنا نشير إلى مسألة مهمة أيضا متعلقة بمسجد مكة، يعني هل هذا التضعيف 100,000 صلاة هل هو خاص بالمسجد المبني حول الكعبة أم بمكة كلها؟ الصحيح أنه لمكة كلها، لمكة كلها، وهذا الذي أجاب به عطاء بن أبي رباح، وعطاء من كبار فقهاء السلف. يعني لما سئل عن هذا التضعيف، تضعيف الصلاة إلى 100,000، هل هذا خاص بهذا المسجد المبني حول الكعبة يعني أم بالحرم كله؟ قال بالحرم كله، ولأن كلمة المسجد الحرام تطلق على مكة كلها، على الحرم كله، يعني أينما صليت في مكة، أينما صليت في مكة في الحرم فإن الصلاة 100,000. وهذه فضيلة عظيمة جدا لمكة، أينما صليت في مكة سواء المسجد الذي حول الكعبة أو فيما سواه من المساجد فإن الصلاة 100,000. صليت في مكة أو صليت في منى في الحرم يعني أو في مزدلفة فإن الصلاة 100,000، 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم. ولكن مكة كما أنها خطيرة في فضلها أيضا خطيرة في إثمها، خطيرة في إثمها، لأن الإثم في مكة ليس كالإثم في غيره. ولذلك بعض السلف كان يتحاشى السكن في مكة لخطورة المعصية والمخالفة في مكة، وبعض الناس يذهب يسكن في مكة ويلحد في الحرم ويلحد هناك، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله، بل ربما يفعل ذلك في مكة وبجوار الكعبة وفي العشر الأواخر من رمضان، يعني اجتمع فضيلة الزمان مع فضيلة المكان، يذهب ليعربد ويفسق ويلحد في شرف المكان مع شرف الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. أما مسجد قباء فمعروف في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نسمع الحديث المتعلق به. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن علي أنه قال أخبرنا أيوب عن جابر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى ويطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي المسجد قباء فإنه كان يأتي في كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 52 و200 وله 86 سنة، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم المشهور بابن علية، وهو ثقة حافظ متقن، أنه قال: أخبرنا أيوب بن أبي تميم السختياني أبو بكر البصري عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي في الضحى إلا في يومين. تقدم معنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة الذين كانوا لا يرون صلاة الضحى لأنه لم تثبت عنده، وقد سئل عنها فأخبر أنه ما رأى النبي صلاها ولا أبا بكر ولا عمر، وقد جاء في بعض الآثار أنه سئل وهو جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عما يفعله الناس، كانوا يصلون الضحى في المسجد، فقال إنها بدعة. وقوله إنها بدعة، لكن جاء في أثر أنه قال إنها بدعة حسنة، يعني هو قال هذه كلمة بدعة من حيث اللغة، يعني هذا شيء جديد، يعني لم يفعله الرسول ولم يفعله أبو بكر والعمر، ولكنه ما في بأس يصلي، هو كما قال بدعة حسنة. ولكن كلمة بدعة حسنة ننتبه لها، هذا كقول أبيه في صلاة التراويح، يعني بدعة من حيث اللغة وليس من حيث الشرع، لأن الشرع ليس فيه بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، ننتبه لهذا. المقصود أن عبد الله بن عمر كان من الصحابة الذين لا يرون صلاة الضحى، حتى نفهم هذا الأثر. يخبر عنه مولاه نافع يقول: ما كان يصلي الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى، يقدم يعني يجي ويدخل مكة، ومن الغلط أن يقال يقدم، لأن يقدم من القدم ويقدم من القدوم، والآن خطأ شائع هذا يقدم. يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام. هل هذه صلاة الضحى؟ الجواب لا، كلا، هي صلاة ركعتي الطواف. نعم، ركعتي الطواف هذه، إذا هذا اليوم الأول. قال: ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، يأتيه كل سبت، يعني له زيارة، مسجد قباء له زيارة أسبوعية في كل يوم سبت، كان ذلك يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. يقول: فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. يعني كان عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء تطبيقا وعملا بالسنة في كل يوم السبت، وكان في الغالب يأتيه في وقت الضحى ويدخل المسجد وقت الضحى ويصلي. طب لماذا يصلي؟ هو كما تقدم معنا ابن عمر كما قلت لا يرى صلاة الضحى، ولكنه إذا دخل المسجد رأى من الأفضل أن يصلي، يعني كما قال مولاه نافع يكره أن يخرج بدون الصلاة فيصلي في مسجد قباء. هو يأتي معنا إن شاء الله فضل الصلاة في مسجد قباء، ولكن المقصود هنا أن عبد الله بن عمر إذا زار مسجد قباء يوم السبت تطبيقا للسنة ودخل المسجد كان يصلي فيه. لماذا؟ كما قال كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، سيأتي هذا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون. يعني هذا الذي يفعلون ليس بدعة، الصحابة كانوا يأتون إلى مسجد قباء ويصلون. لأنه انتبه، هو قال عن صلاة الضحى إنها بدعة، جيد، يعني شيء جديد ما كان معروفا في الأول، ولكن له أصل في الشرع. طيب ما الذي يفعله الآن عبد الله بن عمر في مسجد قباء؟ احتج، يقول: إنما أنا أفعل شيء، أفعل شيئا فعله أصحاب، يعني له أصل ما هو بدعة، كان يفعله الصحابة، واضح؟ إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون. ثم أكد ذلك أكثر وقال: ولا أمنع أحدا، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، يعني حتى لو صلى في هذا الوقت أنا ما أمنعه في وقت الضحى يعني. وهذا دليل على أن عبد الله بن عمر لا يرى صلاة الضحى شيئا مرفوضا أو مردودا أو مذموما، لا، ولكن هو لا يفعله لأنه ما رأى النبي يفعله، وتقدم البحث في ذلك. ولكن هو في الوقت نفسه يقول: إن مجيء إلى قباء في كل يوم سبت هذه سنة. طيب صلاتي في المسجد وقت الضحى، يقول: هذا شيء رأيت أصحابي يفعلونه، هذا أولا. ثانيا: ولو صلى الإنسان في أي وقت ليل أو نهار أنا ما أمنعه، الصلاة مطلوبة وخير موضوع. ثم نبه على وقتين لا ما يصلى فيهما، قال: غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. يعني صلي في أي وقت، إذا جئت إلى قباء صلي في أي وقت، إذا جئت إلى قباء ودخلت المسجد صلي، ولكن لا تتقصد غروب الشمس أو طلوع الشمس، هذا المقصود. إذن هذا الأثر أفاد أن مسجد قباء له زيارة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يزوره كما في الحديث راكبا وماشيا، وأن هذه السنة بقي الصحابة محافظين عليها، وكان يفعلها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. هذا على سبيل المبالغة، وإلا فإن ضرب أكباد الإبل إلى زيارة مسجد قباء ليست مشروعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيها قباء ما فيها قباء، لكن المقصود لو كان الإنسان في المدينة يزور. وبالمناسبة المدينة فيها خمسة مزارات، مزار واحد فقط تشد له الرحال، والأربعة الباقية بدون شد رحل، بدون شد رحل، وإنما تأتي تبعا، إذا كنت في المدينة تزور مو مشكلة، ولكن ما تشد الرحل لشيء من هذه الأربعة. المزار الذي تشد له الرحال ما هو؟ المسجد، المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يشد له الرحال. الأربعة الباقية مسجد قباء يزار وله فضل كما سيأتي، وثلاثة قبور، الباقية ثلاثة مقابر. الأول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكان عبد الله بن عمر يزور، وهذا ما في بأس، مشروع للسلام على رسول الله وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر. الأمر الثاني البقيع، يزار للدعاء للأموات والسلام عليهم، السلام عليهم، وفيهم أصحاب رسول الله، وفيهم خيار التابعين، فيهم العلماء، زيارة شرعية وليس كزيارة أهل البدع. المزار الثالث من المقابر شهداء أحد، أيضا يزارون ويسلم عليهم. إذن هذه خمسة مزارات في المدينة: المسجد النبوي ويشد له الرحل، مسجد قباء، قبر رسول الله وصاحبيه، البقيع، شهداء أحد فقط، وما بقي فليس لها أصل وهي من البدع، مثل المساجد السبعة، وإن كانت زيارة الآن المساجد السبعة، أو مسجد القبلتين في بعضهم يزوره، أليس كذلك؟ وكانت الناس في القديم تزور حتى الآبار، كان بئر عثمان يزورونه، وفي آبار أخرى تزار، وفي مواضع أزيلت، مواضع أثرية أزيلت، يزورونها ويتبركون بها. والصوفية عندهم غلو وولوع بهذه الأمور، يعني أي شيء قديم عندهم حتى لو كان حائط متهالك قال هذا مزار ويتمسحون به، كحائط النبكة عند اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك من الأمور الشرعية المتحتمة أننا نأتي إلى هذه الأشياء الأثرية التي يتعلق بها هؤلاء أهل البدع، هؤلاء يتعلقون بها ويتبركون بها، يجب علينا في هذه الحالة أن نزيلها، لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لماذا؟ درءا للفتنة وسدا للذريعة وحسما لمادة الشر والفساد والشرك والخرافة. إذن هذا الأصل، هذا الحديث أصل في إزالة كل معلم يمكن أن يتعلق به الخرافيون، حتى ولو كان حائطا كحائط النبكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أيضا ومن فضائل، وهذا فات الحافظ ابن حجر فتح الباري وحديث صحيح، ومن فضائله أيضا من فضائل مسجد قباء ما أخرجه النسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. ولفظه لابن ماجه: كان له كأجر عمره. ولعل هذا الحديث يعني من الأحاديث التي استند إليها سعد في قوله: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين. لا شك أنه يعني العمرة أفضل من زيارة بيت المقدس، فما أعظم هذا الفضل أن تكون في المدينة يعني في بيتك، وهذا من فضل سكن المدينة أن تكون في بيتك، أو حتى لو كنت في الفندق وتوضأت في مكانك الذي أنت فيه ثم خرجت إلى مسجد قباء وصليت فيه، هذه الصلاة تكون لك كعمرة، تأخذ أجر عمرة، فهذا فضل عظيم. وكثير من الناس يسكن في المدينة وتمضي عليه الشهور، ربما تمضي عليه السنين، وهو لم يصلي في قباء ولم يعرف قباء. فيا أخواننا يعني حتى بعض الأخوان يعني ربما يذهب إلى المدينة ويفوته هذا الفضل، الصلاة في قباء، زيارة قباء. بعض الناس يقول: طب أنا أريد أن أحافظ على الفرائض في مسجد رسول الله حتى يعني أنا هذه ألف صلاة. قلنا ما في بأس، هذا شيء طيب، حافظ على الصلاة في مسجد رسول الله حتى، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ولكن هذا ما يمنع من زيارة مسجد قباء، أن تزوره في الضحى مثلا، في مانع؟ لما الساعة الثامنة، الساعة التاسعة، الساعة العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، معك الضحى كله، زر بعد الظهر، زر بعد العشاء، بعد المغرب، الحمد لله، زر المسجد وصلي فيه حتى تنال هذا الأجر. ثم قال رحمه الله: باب من أتى مسجد قباء كل سبت. نعم، اسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم صل ياتي مسجد قباء كل سنه ماشيا وراكبا وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة 23 و200 أنه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. عبد العزيز بن مسلم هو القسملي أبو زيد المروزي ثم البصري وهو ثقة عابد يقول ربما وهم هكذا قال في التقريب. وأما الذهبي في الكاشف فقال عن عبد العزيز بن مسلم ثقة عابد يعد من الأبدال توفي سنة 67 و100 وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر وهو ثقة من الطبقة الرابعة توفي سنة 27 و100. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا أي تارة يمشي عليه الصلاة والسلام من مسجده من بيته إلى مسجد قباء. تعرفون المسافة بين المسجدين يقطعها النبي مشيا وأحيانا يأتي راكبا وهذه سنة وهذه سنة ولكن الكسل أحيانا يمنع من تطبيق بعض السنن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله لأن تعرفون عبد الله بن عمر كان شديد التأسي والاقتفاء لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رحمه الله باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي قباء وراكبا وماشيا. زاد بن عمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي في ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد بن القطان. إن هذه الجادة إذا قال مسدد حدثنا يحيى فهو القطان. عن عبيد الله بن عمر العمري المدني أنه قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع. ابن نمير هذا هو عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي وهو ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة توفي سنة 99 و100 وله 84 سنة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وابنه محمد أيضا من الثقات الأثبات من شيوخ الإمام مسلم. مسلم ماذا يقول حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وهذا الحديث أخرجه مسلم وقال عن أبيه يعني هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله. فهذه الزيادة التي علقها البخاري هنا وصلها مسلم وأبو يعلى في مسنده. قال فيصلي فيه ركعتين هذا إتمام للسنة يعني زيارة مسجد قباء فقط لمجرد الزيارة لا كان النبي يذهب إليه يزوره كل سبت ويصلي ركعتين. إذن ينبغي علينا في هذه الحالة أن نتحرى وقتا ليس وقت نهي وكراهة للصلاة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أبواب أخرى وبقي البحث الآن يعني المؤلف بحث الفضل في مكة والفضل في المدينة والفضل في قباء. طيب بقي المسجد الأقصى يأتي إن شاء الله يأتي الفضل في ذلك إن شاء الله تعالى. هنا سؤال يقول إن الصلاة في مكة يعني كلها 100,000 هل هذا في مسجدها فقط أو في مكان أو في يعني كانوا يقول في كل مكان في مكة في كل مكان في المساجد وفي البيوت وفي الفنادق وفي الميادين وفي الساحات وفي الحدائق في كل مكان الصلاة 100,000 يعني إذا حتى السنة الراتبة يعني تأمل في الفضل حتى السنة الراتبة التي تصليها في بيتك أو في الفندق ب100,000 سنة راتبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا في الحرم، هذا فقط في الحرم. يعني تعرفون الحرم، حدود الحرم اللي هو مكة ومنى ومزدلفة، والحرم يصل إلى منطقة الحديبية، يعني إلى ما يعرف اليوم بالشميسي، إلى هناك الحرم، يعني منطقة الحرم. كيف؟ نعم، الحد من مسجد عائشة، مسجد عائشة خارج الحرم وبعده يبدأ الحرم. يعني الصلاة هل تضاعف في مسجد عائشة؟ الجواب لا، لأن مسجد عائشة خارج الحرم، في منطقة التنعيم هي خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، عرفة خارج الحرم، الجعرانة خارج الحرم. يعني المقصود الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل في الحديبية، نزل في الحل، إن الحديبية هذه جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل. الحديبية اللي هي على طريق جدة، شوف طريق مكة جدة السريع هذا، الحديبية حتى في مستشفى الشميسي، الشميسي هي الحديبية. النبي لما نزل في صلح الحديبية، نعم في صلح الحديبية، نزل عليه الصلاة والسلام. تعرفون النبي جاء من المدينة ووقفت له خيل قبل دخول مكة، فانحرف في الطريق وجاء إلى مكة من جهة جدة حتى يتفادى الاصطدام بخيل خالد بن الوليد وجيش المشركين يخرج. طيب، لما نزل في الحديبية عليه الصلاة والسلام نزل في الحل، وكان يصلي في الحرم. يعني هو نزل في برزخ بين الحل والحرم، لكن نزوله مكانه في الحل، فإذا أراد الصلاة دخل الحرم وصلى في الحرم. هذا يدلك على أن الحرم له فضل. ثم قال: ما اسم العلماء الذين ذهبوا إلى هذا المذهب؟ الجمهور والسلف، وأفتى به عطاء، ولا يعرف له مخالف من السلف. عطاء بن أبي رباح من كبار فقهاء التابعين، ممن أخذ عن عائشة وأخذ عن عبد الله بن عمر وأخذ عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير، أخذ تلميذ الصحابة، أفتى بذلك ولا يعرف له مخالف من السلف، وكأنه إجماع. ثم ظهر الخلاف فيما بعد ذلك، فالجمهور ذهبوا إلى هذا القول والأدلة معهم. يقول: هل من كان ساكنا قرب مسجد قباء ويصلي فيه ينال أجر العمرة كل يوم؟ وما الذي يمنع من ذلك؟ يعني هل نحن نحجر؟ ما الذي يمنع؟ إذا كان الرجل كلما قصد قباء وكلما توضأ في بيته وخرج لمسجد قباء نوى الصلاة فيه وأن ينال هذا الأجر وهذا الفضل، فيناله، والحمد لله رب العالمين.